بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسابيع الماضية من أول مخرج من مخارج الحلق، وذكرنا أن فيه مخرجين، مخرج اللي هو آخر مخرج اللي هو مخرج أقصى الحلق، وذكرت أنه يخرج من أقصى الحلق حرف الإيه، حرفين، حرف الهمز وحرف الإيه الهاء. لما تيجي تقرأي لي آمنوا أو تقولي أعوذ أو تقرأي أعوذ، ما تقرأيهاش هكذا أعوذ عيمة، بقولك يا بنتي حققي الهمزة أقصى الحلق. أعوذ المؤمنون، المؤمنين، المؤمنين، آمنوا، آمنوا، يؤمنوا، يبقى الهمزة عميقة أقصى الحلق شديدة قوية، ما تجيبهاش همزة عيمة. ولما خدنا أختها اللي هي حرف الهاء، طبعا صفتها كلها ضعيفة، قلت لك برضو بيها من أقصى الحلق، وراعي في حرف الهاء لأنه حرف ضعيف وصفاته كلها ضعيفة إنك تضيقي المخرج عليها، يعني جيبي لأنها فيها صفة خفاء سهل جدا تروح منك. وانت بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، أين الهاء؟ الصح إيه بقى؟ جيبي الهاء وحددي مكانها. بسم الله الرهاء من الأقصى الحلق برضو. إن الله لا يستحيي أن يضرب، هكذا برضو جبت الإيه، يعني ما تضيعيش صوتها أبدا أبدا لأنه حرف ضعيف ممكن يضيع منك لو ما جبتيش، لو ما فهمتيش أخطاء هذا الحرف. يبقى تكلمنا عن أقصى الحلق، مخرج كبير، مخرج حلقي، وفي مخارج إيه؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اتكلمنا عن أول مخرج فيه أو أقصى مخرج فيه اللي هو أقصى الحلق اللي هو فيه همز وهاء. النهاردة هنتكلم عن المخرج الذي إيه؟ وسط الحلق. هنتكلم عن حرفين في وسط الحلق، حرف العين وحرف الهاء. الحاء، معذرة، الحاء مهملتين. يعني إيه بنات؟ يعني الاثنين ما فيهمش نقاط، لأن اللي بعد كده اللي هما في أدنى الحلق فيهم غين وخاء، فيهم ايه؟ نقط معجمتان. طيب هنيجي نقول بعد كده عين مخرج العين، برضو خلي بالك ومن وسط الحلق لما تيجي تقرأي باسم مثلا رب العالمين، شوفي العالمين مش العالمين، عين كده رب العالمين، العا يعملون، العاء، عاء من الحلق. وانت بتقرأيها هذا تقولي عاء، شايفة بيبها عايمة ازاي؟ قلتك دي عايمة، ده ليست من مخرجها، ده تبقى بيجيبهاش من الحلق. صحية في أوسط الحلق لكن من الحلق، يعني المفروض تجيبها برضو ايه؟ بعيد، عميقة. يبقى وانا بخرج بتكلم عن حرف حلقي يخرج من وسط الحلق، مخرج العين. خلي بالك وانا شايفه منظر العين، اع يع يع حرف العين لو قبل مكسور، او وانا حرف العين ساكن لازم تبيني مخرجه بوضعه، او غير ساكن، ساكن او متحرك، ما تجيبيش العين بنقول كده بالبساطه بالعاميه، ما تجيبهاش عايمه، ما تقوليش يعملون يعملون يا ا ا يا يا يعملون ليها صفات راعيها تماما. اذا كنا احنا بنقول اهو مخرج اهو الحلق هنا العين مخرجها الحلق شايف اللسان مستفل ازاي عشان كده هنقول فيها صفات. ايه صفاتها؟ الجهر. اول صفه فيها الجهر. ماذا يعني ان العين فيها جهر؟ يعني لما باجي اقرا العين ماذا صفه فيها؟ فيها جريان نفس ولا حبس نفس؟ حبس نفس. يعني لما اجي اقرا العين تعالي كده نجرب كده اعملوا اعملوا اعملوا آل داوود شكرا. شوفي اعملوا ازاي تجيبيها من الحلق مخرجها من وسط الحلق وما تبقاش فيها هواء. ع شوفي ع بعض الناس تقول ع كأن اخرها كده هاء ع دي فيها هواء كأن فيها هاء ع عمل عملوا عملوا ع دي فيها هواء خلي بالك. لكن العين لا يخرج معها ابدا ايه نفس. يبقى عاملوا يعملون اعملوا عاملوا رب العالمين لما تقولي رب العالمين رب العالمين حط ايدي كده واقرأي العالمين. العالمين دي يا بنات في الحروف بتاعتها كلها فيها نفس ولا حرف فيها وفيها نفس. حط ايدي كده امامي ولو جرى معاكي سخونية نفس يعني تحسي هوا خارج معاك لو لقيتي وانت تقولي رب العالمين الع تعرفين ان تقرأ بكسل يعني هي ده مش تفاؤل ده مش يعني بقولك ما بقولكيش ده تفاؤل يا بنات ده تفاؤل. في ايه هي عين ع يبقى رب الع شوفي العالمين رب العالمين رب العالمين إيمان عبده قولها لي يا حبيبتي عشان يعني خلي بالك مش العالة لا العا ولا الاثنين مفخمين وسطا العين وسطا ولا وسطا لا برزا ولا سوادا يعني مش العالة خطأ العالة خطأ العالمين العالمين ليها يا إيمان أحسنتي العالمين والميش في المادة قوي ازاي اياكو يا بنتي وانت بتقرأي اياكي وانت بتقرأي ان حرف النون ده احنا طبعا مستعجل عليكم النهاردة في حرف النون لان النهاردة البنات اللي كانوا بيقرأوا لي معظمهم بيضيع الياء المادية والنون يقول رب العالمين فين النون خطأ وبتوطي صوتها على المد ليه بيني المد وقوة المد صفة الجهر الموجودة في المد يبقى ازاي اول صفه فيه في العين صفه الجهر. هقول لك تقولي لي حرف العين دي مين عندكم هنا مين مين يقرا لي هنا اقراي لي هنا العين اي كلمه فيها عين في القران العالمين لا برضو دي خطأت اخطأت. شوفي لما جت قرات العين يا بنات عملت سنها ازاي الع ليه بتعملي كده ليه لما بتجيب العين تخرجي لسانك وتمديها الع وتطلعي لسانك بره كده ملهاش علاقه بكده ابدا لسانك المخرج من اقصى من وسط الحلق ولسانك ما بيخرجش ابدا تقرأي العين الع شوفي لسانك بيتحرك ابدا صح كده صحيح يا بنات. هي كانت تخطئ عشان عايزه بس اقول لكم الخطا ده لان بعضكم بياتي بيعمل الخطا ده بيجي زي لما يجي يقرا العين يقراها ع ويعمل لسانه كده ع يطلع لسانه لبره ليه بتطلع لسانك ليه بتحرك لسانك اي اصلا وانت بتجيب العين كده اهو شاور على العين قولي ع ساكنه ع حركه لسانك فين ع ريم ريهام ازاي تجيب العين هي اخطات فيها يا بنات لان لازم اجيب لك العين مفتوحه اول خطوه عايزه اعملها لكم اجيب لك العين مفتوحه والعين مكسورة والعين مضمومة. العين مفتوحة بتبين الإمالة فيها لأنه حرف رقيق، وسطا لا برصا ولا سوادا. هي لما قرأت ريهام قالت العالمين، واحدة قالت لما قرأت آيتها العالمين، وراحت عاملة لسانها بره كده قالت خطأ خطأ. لما قرأت الثانية قالت العالم ع، خطأ لأن العين وسط العالمين. ارفعي السقف حنك وتبين فتحة يا بنات. أبسط كلمة وانت بتقرأي الفتحة عشان أقول لك جيب الفتحة صح، ارفعي السقف حنك لفوق كده الع، بدون تفخيم، العالمين زي العالمين. طلعت جميلة زي صوت جميل وصحيح ازاي؟ قوليها كده حبيبتي العالمين. حطي ايدك امامك، انت عندك هوا نفس واضح جدا الع، مدام العين معاها هاء ع، اعرفي ان انت بتطلعي معاها هوا ع ع العالمين العالمين. هاتي هاي حبيبتي قوليها العالمين. طبعا مين دي بقى جبت كلها جبت فيها هوا نفس، مع ان الكلمة دي ولا حرف فيها في نفس، لا العين فيها نفس لانه حرف جر مش كده. يبقى عا، حطي ايدك امام فهد قولي عا، قولي لا لا، هجيبها لكم من اول المد ع ع. مين اللي جاي خارج معاها هوا عشان اظبطها معاها مع المد ع؟ سمعت الصوت واضح؟ شوفي لما بيجي المد يا بنات يبقى خارج منطلق او ماشي صح، بتحس انه واضح حي قوي قوي. مقفول الاحبال الصوت كده ع. حط عندك هوا، مين عندها هوا يحط إلها كده فتحية، قولي عالة العالة. الحمد لله رب العالمين. أحسنتي مديحة العالمين. لا هي مديحة عاملة حاجة هنصلحها لك وما تقلقيش مهما أخطأتي. هي عاملة إيه يا بنات؟ هي قافلة زورها كده، ما جابتش الفتحة زي ما قلت لها رفع السقف حنكك، ما قالتش العالمين العالمين. زحلو شايفين الفرق الشديد؟ فتحت ارتفع سقف حنكها كده هي كانت العالمين العالمين. هاتيها يا مديح تاني العالمين صح، بس هنقولها على المين بعد كده، المين دي تصح تاني. يلا يا مروة العالمين. لا مروة بقى عندها يا بنات هوا. أحسنتم، بينة جدا قالت عا، قولي لوحدها عين لوحدها العالمين. لا هاتي العين لوحدها مفتوحة عا، حطي ايدك قدام فهيك من غير ما انا ما شوف انت على بعد قد ايه مني، لكن انا متأكدة انا خارج معاكي نفس. لا عا، هاتي اقوى عا. العالمين على بعضها بقى كده ما بقاش فينا بس. فهيبة قاسم رب العالمين. لا هي هبة قاسم عاملة ايه؟ عا، عاملة شفافة كده العا عا، كل همها اللي هي فكها، حتى تجدي كفاها وهي فكها وهي بتقرأ عين الشفايف مفتوحة من الجنبين كده عا يا بنتي يبقى ازاي نقرأ العين مفتوحة؟ العا العالمين العالمين. يبقى لا في العين نفس ولا في المد اللي بعدها نفس ولا في اللام نفس ولا في الميم نفس ولا في الياء المادية نفس ولا في النون نفس، كل الكلمة دي جهر. يبقى اياك وانت بتقرأها تقرأها وانت بتقرأها كأنك نعسانة. الحمد لله رب العالمين، دي ده في النفس الأخير ده بقى. لكن القوة ازاي تقرأيها يا بنتي وانت عارفة أخطائها ايه وازاي تعرفي كل حرف ايه؟ أول حاجة ليه الجهر، الجهر ان وانت بتقرأها اختبري نفسك الأول، بتقولي العين مفتوحة بتقولي عا عيو. هات الثلاث احرف دول كده مع بعض ورا بعضهم وشوفي. هاتي لي كده, هاتيها مكسوره. هاتوا لي الكلمه في القران. هاتوا كلمه عين مكسوره. إيه مش كده؟ نستعين. إزاي اقرأيها كده؟ حطي لي كده نستعين. خلي بالكم. إياك نعبد وإياك نستعين. خلي بالك إياك نعبد. هات العين كده في كلمة نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى العين برضو عميقة ولا لا؟ سواء مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة, لكن أنا بقول إن بيبان فيها جدا الخطأ في الفتح, لأنه بيبان بيها فيها إيه؟ الإمالة اللي هي الـ لو الحرف مش فتحة زي ما قلت لك مش رفع سقف حنكك كده. طيب يا بنات, أول خطأ ده الجهر, إن هو حرف جهري, حرف تثبت قوة, ما تحولوش تقولي عا عالمين عا, بتحوليها بصفة ضعف. عرفنا ان هو ايه صفه الجهر عكس صفه اللي هو الهمس اللي هو الضعف. طيب صفه ثانيه موجوده في الحرف ده التوسط. يعني التوسط ماذا يعني التوسط؟ يعني صفه توسط جريان الصوت. يعني الحرف رخو بيجري يا ما بعد رسول يا طويله جدا, هي يعملون يعملون يعملون يعملوا يعملوا توسط في الجريان بدون تكلف بدون زيادة ولا هي شدة ولا هي كمان شدة عشان تقرأيها يعملون اعملوا. لا ما تقطعيش الصوت فيها لأن هي صوتها في توسط. يبقى وأنا بقرأ بس بقرأ حرف العين ساكن زي مثلا إيه يعملون اعملوا تعملون. إزاي أقرأ كلمة تعملون؟ نعم ألم أعهد. أحسنتي. ألم أعهد إليكم يا بني آدم. إزاي أقرأ أعهد؟ أعهد. إزاي أقرأ الآية دي؟ ها حد يقرأها لي صحيحة. ألم أعهد إليكم. هنا برضو قرأت العين قالت تعالى أعهد هي العين فيها قلقلة دي من الأخطاء. ألم أعهد إليكم. خلي بالك أع هي الهاء مفتوحة ولا إيه؟ الهاء مفتوحة. أنت فتحتيها؟ ولذلك من الأخطاء يا بنات وأنا بقرأ كلمة فيها حرف ساكن إني بتأثر بالحرف الساكن وبجيب اللي جنبه لو مفتوحة كأنه ساكن زي ما هي عملت كده. هم همت أعهد ها ها ها ها ها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أحسنتي كفى. يبقى فيها يا بنات إيه التوسط, يعني توسط جريان الصوت بها استفهام. للأسف بعض الناس بتيجي مثلا العين تقولك ايه ده باين جدا في كلمة اعوذ. فين البنات اللي كنت دايما اصلح لهم كلمة اعوذ؟ فين ايمان؟ ايمان ايمان ايمان لا مش ايمان, انت في ايمان تانية وبرضو ايمان تالتة. لا معلش ما علينا, كل المؤمنين ايمان صح كلكم ايمان ان شاء الله. بتقرأها كده أعوذ بالله خطأ. دي معناها إن العين إيه لما حققها الضم ومستعلية بالحرف تقول أعوذ بالله لا نعم ما شاء الله أيوة. ولذلك كتير كثيرات من اللي بتقرأ القرآن تقرأ الحرف العين مفخم من أول الاستعاذة أعوذ بالله أعوذ. ليه بتقولي كده؟ هي مش هي ليست عو, هي او او او او او او العين المضمومة عو. انت لا ضميت الضمة وحولت العين إلى حرف عو عو مفخم, وبناء عليه ترتب على ذلك لما تيجي تقرأ الواو المادية بتبقى الواو المادية مفخمة. تقرأيها أعوذ عو او في اللغة العربية مش حاجة اسمها او, لكن في حاجة اسمها او. يبقى زي أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ. زي أقرأها صحيحة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي. اللي قدامها لابسة بني دي أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتازة، يلا اقرأيها. لا انت خرجت مع الهواء مع العين، حتى مع المضمومة يا بنات بعض الناس بتجيبها ومعها هواء. ازاي تعرفي الهواء؟ انك تقفي عند العين مضمومة. لو لقيتي معها هواء انت الوقت عندك همزة وعين، لا الهمزة بيخرج معها هواء ولا العين بيخرج معها هواء، ليه بتطلعها وانت بتقولي اعوذ؟ عشان كده عندك ضعيفة جدا. اقرأيها تاني. اعوذ بالله. حطي لي. لا حطي قدام ايدك، فيها هواء، فيها هواء، اسحبي الهواء، اسحبيه. اعوذ كانك بتصوت الهواء. اعوذ بالله. اعوذ بالله. لا كل حروفك فيها هواء، كل حروفك فيها واحد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان من الشيطان الرجيم. لا الطاء ولا الياء ولا الالف ولا النون فيها، ولذلك ما عندي كده عامل كده حط ايدي كده ما فيش هوا. ليه دايما كل حروفك بيخرج معاها؟ لانك بتقراي بضعف شديد، الوترين اللي موجود عندك هنا مفتوحين على طول. اعوذ مفتوحين كده، معملين كده قصين كده، لازم يتشدوا، شدي دول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوه، اقراي بقوه. فاطمه، فاطمه اقراي لي دي. اعوذ. ايوه احسنتي. كانت فاطمه تقراها ازاي يا فاطمه؟ كنت بتقرايها بلاش؟ ننسى الماضي القريب. طيب خلاص هننسى الماضي. هي كان يعني مش هي بقى عشان ما تزعلش، يعني اي حد تاني كده يعني ما بالي اقوام، يعني كتير كانوا الاقوام دول عندهم الحاله دي بيقولوا اعوذ باعوذ، يبقى خلي بالنا يا بنات ان هو حرف مستفل. يعني ايه مستفل؟ ما ترفعيليش اقصى حلق لسانك عشان يبقى الحرف ايه مفخم، خطا. الحاجه الثانيه ولذلك بالنسبه برضو لما بيجي خاصه لما بيجي معاها نقول الاخطاء خاصه انها هي مستفل، لكن لما تيجي تقرايها باستفال راعي تماما انك ما تزوديش استفال الحرف او تزودي رقه الحرف يصبح برصا، تبقى رب العالمين. ها قوليها. الحمد لله رب العالمين. يبقى وسطا، يبقى العين وسطا، لا هي عالمين. بعض الناس تقرأ كده الحمد لله رب العالمين عا، ليه بتقولي عا؟ هي عا، هي عا وسطا، انت بترفعي اقصى لسانك عشان كده ما تخليهاش مستفله. هي اللسان ما يعني لسان مستفل، مستفل اقصى لسان نازل تحت مش موجود مش مرتفع فوق، لكن خلي بالك ما يبقاش استفال اللسان بحيث ان يتحول الحرف الرقيق الى شده رقه بتخافي. زي ما انا بقرا مثلا بعض الناس لما تيجي تقرا من بدايه سوره البقره الف لام ميم تقراها كتقول الف لا لا، ليه بتقولي لا؟ هي اللي فتحتي اللام ولا عدلتي حرف اللام وسطا؟ لا جبتي اللام وسطا، هي لا لا ليلى لا لا لمية لا وسطا. ولذلك هنا لما باجي اقرا حرف العين بقول العين ع فتحه ع وسطا، لا هي ع ولا هي ايه ع اعو اعو خطا. يبقى حرف مستفل بس بدون مبالغه حتى لا تحول هذا الحرف الرقيق يعني حرف رقيق الى حرف ايه ممال. ما احنا لسه احنا جيب كل الاخطاء بعد كده ان شاء الله يا حبيبتي. الانفتاح يا بنات اللي هو لما باجي اقرا الحرف يبقى الاتجاه في بين اللسان وبين ايه، يعني بقول شوفي بقول يعني انا لما هشوف كده تبصي كده فاكر انت تقولي ع لسانك بيدعى سقف حنكك ولا لا؟ مش زي ما تقولي ط لسانك فوق لازق فوق عند سقف حنكك، علشان كده بيقولوا لسان منفتح، الحرف ده منفتح يعني لساني وانا بقراه بعيد عن سقف ايه حنكي. وبعدين بعد الاصمات عشان بنقول حروف الزلاقه وحروف الاصمات بقى دي اللي هي ايه جوه او بره. امثله قول ربي سبحانه وتعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كم هنا عيني بنات؟ ثلاثة. إزاي أقرأ كلمة أعهد صحيحة؟ وازاي اقرأ لا تعبدوا صحيحة، وازاي اقرأ كلمة علو أعهد ساكنة، ألا تعبدوا العين ساكنة، كلمة علو لكم مبين العين ايه بنات مفتوحة، احنا اسمعها من الشريط بس ازاي برضو اجيبها محققة، ما اجيبش العين ايه زي ما قلت لكم عايمة. شايف العين؟ يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. شايف العين عنده ازاي يا بنات؟ ما بيقولهاش عايمة زي ما احنا بنقراها، ألم أعهد أعهد، العين زي الهاء ضعيفة، لا العين أقوى طبعا من الهاء يعني. وكذلك لو قرأت قول ربي، ازاي نقرأ الآية دي مع بعض كده سويا بتصحيح العين في الثلاث كلمات الموجودة في هذه الآية في سورة ياسين، هنقرأها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا العشار عطلت، خلي بالكم، وإذا العشار العي مكسورة هي، العشار عطلت فيها العين مكسورة والعين مضمومة، إزاي نقرأ الاثنين هذه الآية إزاي نقرأها؟ وإذا العشار عطلت دايما شوفي جاي لك لما يجي لك حرف ال ال ال، شوفي ال فصل بين ال والعين، يبقى العشار، ما تقوليش ما تقوليش العشار، ما تاخديش اللام على العين، ده شوفي بعد المخرج، وده اللي بيحصل دايما لما يكون الحرف الكلمه يعني مقروءه بال بتقراي ب، المفروض لو انت العي اين مخرج اللام؟ شايفين مخرج اللام؟ واين مخرج العين؟ شوفي العنف اللي في مخرج العين، فبيني اللام الاولى في ال، ثم بيني مخرج العين واحنا بنقولها العي العي العي، مش العي العشار عطلت، افصلي بين الراء المضمومه والعين، خلي بالك دلوقتي هاخد خطا تاني، ان انا دلوقتي هنا الايه تقول العشار يعني في راء مضمومه وعين مضمومه، لو قراتيها كده بسرعه من غير ما تحققي مخارج تقول واذا العشار عطلت، عشار ضاعت الراء أو ضاعت العين بمخرجها، إزاي نقرأ صحيحة؟ نسمعها صحيحة ونقرأ صحيحة. وإذا العشار عطلت، عطلت، شايف العين؟ شايف الطاء الشديدة المشددة عطلت مش عطلت، تقرأ الطاء بتراوة عطلت عطلت، قولوها مع بعضكم يا بناتي. وإذا العشار عطلت، طيب، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، إزاي نقرأ هذه الآية؟ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء بالكم، انا لما كلمتكم في الهمزه المره اللي فاتت او المره قبل السابقه قلنا فالتقى الماء على، مش الماء على، اين الهمزه؟ تسهل، هناخد حرف ونسيب الحرف اللي قبله، انت سهلتين الهمزه في قول ربي فالتقى الماء على امر قد قدر، ازاي نقولها بقى مع بعضنا تاني؟ فالتقى الماء طيب، هنجيب بقى هنجيب بعد كده اللي هي برضو اخطاء من اخطاء النطق بحفظ العين بحرف العين، يجب التحفظ ببيانها مرققه مجهوره اذا وقع بعدها الف او حرف مهموس او حرف مفخم، زي واحنا بنقرا مثلا ايه ولسليمان الريح ايه عاصفه، واحنا بنقرا ولسليمان، عايزه اسمعها من الشريط الاول بعدين نسمعها ولسليمان الريح عاصفة صفة تجري بأمره. شايفة البنات اللي دايما يأكلوا الياء المادية تجري بأمره؟ تجري التي باركنا فيها. شايفة الكاف يا بنات؟ باركنا بكل شيء عالمين. ازاي نقرأ الآية دي كما يقرأ الشيخ الحصري بأخطاء اللي نصلح أخطاءنا اللي بنقع فيها؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا باركنا فيها وكنا شوف الضم بتاع كاف وكنا بكل شيء وكنا بكل شيء عالمين. ازاي نقرا الآية من البدايه؟ ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أحسنتم، وكنا بكل شيء وكنا بكل شيء عالمين. طيب هناخد برضو الآية بعد كده وهنسمعها، هي فيها عين واللعنة، والعين العين الأولى مكسورة، هنجيب كده الأحرف العين الموجودة في الآية دي. طبعا هم كذا عين يعني، بس بيني على الأعين العين باللون الأحمر حبتي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فيها كم عين يا بنات؟ لعنة أول عين، على الثانية عيسى الثالثة، عصوا الرابعة، يعتدون الخامسة. تعالوا نقرأ قراءة صحيحة يا بنات. لعن الذين، أنا لحظة عايزة أحقق بقى الكسر والفتح والضم، شوفوا كل حرف زي ما موجود تشكيله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل يا رب تبقى قراءتك كده على طول دائما. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب يبقى دي الأخطاء اللي خلي بالنا منها يا بنات، إذا تكررت لابد من بيانها، خطأ تاني إذا تكررت لابد من بيانها لصعوبة النطق بها، لأن التلفظ بحرف الحرف منفردا فيه يعني برضو ممكن يحتاج لصعوبة عشان عمقه، فإذا تكرر كان أصعب. وأنا بقرأ كلمة مثلا إيه، خاصة لما يجوا في كلمتين أو في كلمة واحدة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما. يلا تقرأ، تعالوا نقرأ مع بعض الآية دي، ينزع عنهما لبسهم. تعالوا نقرأها مع بعض، بس خلي بالك ينزع عنهما، ينزع عين اللي وانت بتقرأ، ينزع عين عندك ضم عين في الأم مجموعة كاملة ثم عين مفتوحة. إزاي أقرأها؟ إزاي أقرأ الكلمة دي؟ هي فيها عين تانية في الآية دي يا بنات؟ تعالوا نبحث. ينزع عنهما، دي نمرة واحد، ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إن جعلنا العين، جعلنا العين مفتوحة، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يعني كل آية فيها كام موضعين؟ ولا ثلاث مواضع. تعالوا نجيب الثلاث مواضع دي اللي هي صحيحة. تعالوا نقرأها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الخطأ إذا تقرأ زي إيه؟ شايفين صوت المادة عالي ازاي يا بنات؟ من الجنة ينزع عنهما لباسهما مادة طبيعة حركتين سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذا أتى بعدها ها وجب التحفظ بإظهارها لئلا تقترب من لفظ الحاء وتضغم فيها. ألم أعهد، خلي بالكم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بيقول لك هنا إيه في الخطأ؟ يجب إظهارها العين خاصة بعدها ما، لأن بعض الناس تستعجل أحد أحد كأن هي حرف الإيه، زي ما تقول إيه، تقول مثلا أحسنت، زي بعض الناس تقول إيه المعهد المعهد، رحت كنت في المعهد المعهد إيه في المعاني معهد ده بقى مش عارف. هو لازم تفصيل يا بنتي بين العين وبين الايه الهاء. يبقى انا ما اعهد اليكم ازاي اقراها يا بنات؟ العين منفصل عن الهاء. كذلك يتأتي في كلمة واحدة زي إيه؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إزاي؟ ثم جعلناك شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. العين هنا ساكنة، إزاي تبيني التوسط صوت حرف اللي هو الساكن بيبان فيه الصفة أوضح. إزاي نقرأ هذه الآية؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طيب فيها طبعا هذه في أكثر من عين. هذا ناخد مثلا، نجد بعض الناس مثلا تقول مثلا يمكن أحد أحد زي ما كما ذكرت لكم، وكلمة معهم يقرأها معهم، يعني مش دائما لكن أحيانا يقع الخطأ فيبدلون من العين إيه حرق الصفحة. يجب الاحتراس أو الاحتراز من حصر صوت العين وحبسه بالكلية إذا سكنت العين أو شددت، لأنها زي ما قلت لكم الحروف البينة اعملوا. او بعض الناس كمان في خطأ بيقع فيها، يمكن مش عارفة مكتوب هنا او لا، وانا نضيفه ايضا، بعض الناس تقول لو تجيب مثلا حرف عين ساكنة تقول ايه يا، تروح فتحة بتجيبها من كأنها حرف مفتوح، بتجيبها مش كمان غير المخرج، بتجيب السكون حرف العين الساكن كأنها بتقرأ فتحة، تقول يا وتروح فتحة فمها على أكثر كأنها بجيل الفتحة خطأ. هي يعمل هي عين ساكنة يا يا يا دي سكون يا يا يا يبقى هي ساكنة. ليه بتجيبها زي بتقولي يا وتروح فتحة كأنها وتوسع المخرج يا وتوسع المخرج أو تجربي الصوت بحيث يصبح الصوت كأن صفة الحرف ده كأن جريان صوت يا وتطول اللي هي التوسط أو البينية الموجودة في حرف العين. تقرأ هكذا يا عملون طويلة طويلة جدا تحولتها لحرف رخ وليست حرف بيني. يعملون فيها بينية جريان صوت بس جريان صوت بإيه باعتدال. يدعون خليودا العين هنا يوم يدعون مشددة مضمومة ولا فيها إيه يعني نقول يوم يدعون يودا يودا الواء الياء مضمومة والدال مفتوحة والعين يو مشددة بس مشددة مضمومة يعني بنا بقراها إيه يودع يودع أو يودع أو يودع أو يودع أو يودعونا لا أنتوا جايبين العين عايمة يودعونا كل يودعونا خطأ ضيق المخرج يودعونا يوم يدعون يوم يدعون فيها إلى نار جهنم إيه اللي هنا العين مشددة برضو بس مفتوحة هنا مشددة بس مفتوحة يبقى إزاي نقرأ الآية دي يوم يدعون إلى نار جهنم دعا فيها كم عين يا بنات فيها أربع عيون إزاي نقرأ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أربع بأربع أحرف للعين إزاي نقرأها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بس بعضك أنا ببص للفم دعا عملوا كده أنت أيوة اقرأيها بقى تاني حبيبتي لأني شفت كله مفتوح يا بنتي ما شفتيش مش داعا افتحي في الثانية ما بتفتحيش في الأولى ازاي تقرأيها يوم يدعون إلى نار جهنم دعا لا انت بتجيب الاثنين مفتوحين بتقولي داع هي العين مفتوحة هي العين ساكنة كده خلي بالك هي العين ساكنة داع كده صح العين الساكنة داع بعين داعا وتروح فتحة الثانية الأولى ساكنة داع لكن انت بتجيب الاثنين مفتوحين تقولي داعا ده الخطأ اللي بقول لكم عليه يا بنات لما يجي حرف مشدد زي ده الأول مضموم مشدد مضموم الثاني مشدد مفتوح بتجيبوا الاثنين خاصة في الفتحة بتجيبوا المفتوح كأنه الحرفين مفتوحين داعا يبقى كده خطأ ازاي اجيب الأول ساكن والثاني مفتوح يا مديحة لا هتهالي من أول يوم دعونا إلى نار يوم يدعون إلى نار جهنم إلى نار جهنم دعا أحسنتي هي قالت داع شوفي العين من الأولين شكلها يا بنات داع داع كأنها أقول أع أع داع عا يبقى بفتح لمين للتانية مش للأولى دي من أخطاء القراءة إنك لما تيجي تقرأي الحرف الساكن في العين تقولي مثلا إيه اعملوا اع وتفتح خطأ هي اع العين ساكنة اعملوا آل دول اعملوا طيب من الأخطاء التي تقع فيها زي ما قلنا قرأنا اللي هي مثلا إيه زي كلمة مش إحنا قلنا دي شلنا قلنا الآية دي ها؟ قلنا إيه جبنا القراءة هذه قرأناها يعني عنهما الشيطان طيب هنا التكرار يا بنات فيها التكرار الخطأ يقع فيها اللحن يقع لو قلت الكلمة الأولى اللي هي إيه ينزع عنهما الآية اللي احنا قرأناها عندك عين مضمومة والعين الثانية مفتوحة يقع الخطأ في دي إني لا أتم الحركتين ممكن أضيف لها لم أتم الحركتين مفروض أتم العين الأولى هنكتب كده دي حبيبتي ونضيف لها نتم ضمة العين الأولى ثم فتحة العين الثانية لأنه اللي بيحصل إيه يقع اللحن في الإضغام، ينزع عنهما، ينزع عنهما، ينزع عنهما، كأنها عين إيه؟ فهنا المفروض ان انت تظهري، ينبغي مراعاة اظهار ضمة العين الاولى ومن مخرجها ينزع عنهما، العين مفتوحة، يبقى ازاي اجيب الاثنين ازاي كده؟ مش ين، مش ين، ين، ين، خلي بالك يا بنتي الياء، بصي ين، ما تقوليش ين، ين، ين، قوليها بقى، لا في حاجة خلط، في صوت خطأ، مش ين، ين، في غنة فوق، ين، الغنة فوق، انت جايبة صوت النون بس، مش جايبة مخرج الغنة أبدا، ين،